محببا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكن هارون آخر. قال وذكر لنا أنه شيع جنا وذكر لنا أنه شيع جنازته شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. عن هذا من باب حدث عن بني إسرائيل لا حرج، يعني لا تصدقوا ولا تكذبوا في هذا. فقوله مقصودنا من هذا كله أمرين: الأمر الأول بيان قوله يا أخت هارون، من هارون هذا؟ هل هو موسى هارون بني إسرائيل أم أنه هارون آخر؟ فبينه الشيخ. الأمر الثاني لماذا نسبت إليه، ولماذا نسبت إليه؟ فبين هذا الأمر أنه نسبت إليه لصلاحه وعبادته ونحوه.